بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا استكمل بأمر الله تعالى باقي مخارج اللسان. المحاضرة اللي فاتت بفضل الله خدنا مخرج النون، وقلنا إن النون هي والميم بيتميزوا عن باقي الحروف ان هم ليهم مخرجين. مخرج بالنسبة للنون مخرج لساني، ده هو طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا، زائد غنة من الخيشوم. يعني الخيشوم مشترك معايا في مخرج النون، ايوه مشترك معايا في مخرج النون، وده ميزة ليها هي والميم عن باقي الحروف الأبجدية بتاعتي، كلهم بيخرجوا من مكان واحد إلا النون والميم، يشترك معهم مخرج الخيشوم، تخرج منه إيه غنة بتصاحب المخرج اللساني بتاعي في النون. يعني النون ليها مخرجان، مخرج لساني ومخرج خيشومي. قلنا لقبها ليها لقب من الحروف الذلقية لخروجها من ذلق اللسان، وهو إيه؟ طرفه. بعد كده قلنا حرف الر، ده كل ده خدناه المحاضرة السابقة، بس احنا بنعمل مراجعة سريعة. يعني حرف الر قلنا بيخرج أيضا نفس التعريف من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا، قريبا من مخرج النون أهو أن أر أن أر، ولكن دي شوية خطوات بعملها عشان تخرج معايا الر مظبوطة. أول حاجة بعمل تقعيرة في طرف لساني، عاملة زي تقعيرة ملعقة الطعام، وبسيب فجوة أو فرجة ممر يمر منه صوت الريه زي ما مرسوم في الصورة اللي قدامنا دي أرو، لأن لو ما عملتش التقعيرة دي مش هتخرج صوت الريه مظبوط، ولو ما عملتش الممر ده هيجيلي تكرار في الريه، ودي صفة يجب تجنبها، ان انا اقول الرحمن الرحيم، لا ارجعي يرجعون. يبقى حاجتين لازم اعملهم مع ان انا طرف لساني هيخبط في لثة الثنايا العليا قريبا من مخرج نون، حاجتين ايه هما؟ عمل تقعيرة في طرف اللسان وترك فجوة يمر الصوت منها. ده بالنسبة للر. خدنا برضو المرة اللي فاتت الدال والته والطه، وقلنا انهم 3 حروف مختلفين ولكنهم بيخرجوا من مخرج واحد، وشبهناهم بايه؟ اي 2 اخوات، الاب والام واحد، والمكان البيت واحد، والبيئة اللي تربوا فيها واحدة، ولكن بيختلفوا صفاتهم بتختلف عن بعض وبيميزوا عن بعض. ومثلناهم بإيه؟ بإيمان وإناث، فاكرين طبعا. لقب الدال والت والطاء اسمها حروف نطعية، نطعية نون طه عين يه ته مربوطة، لأنها تخرج بجوار نطع. النطع، النطع ده اللي هو إيه؟ الجلد، سقف الجزء الأمامي من الحنك الأعلى عند غار الحنك الأعلى كده، الجزء المعرج أو المحزز ده النطع. لساني طرف لساني بيخبط في المنطقة دي بيجيب لي قد قد، معذرة، بيخبط في أصول الثنايا العليا بيجيب لي قد قد قط قد قد قط. في الطه بيحصل ارتفاع لأقصى لسان عشان تيجي معايا مفخمة، في الأد والأد الدال والت بيبقى لسان مستفل. توقفنا هنا المرة اللي فاتت، هنبدأ النهاردة في مخرج الصاد والسين والزاي، اللي هي الزين يعني، الصاد والسين والزاي. هنشوف بس التعريف الأول اللي مكتوب عندك في الملزمة. طرف اللسان تخرج من 3 حروف دول برضو نفس الحكاية، بيخرجوا من مكان واحد ولكن صفاتهم ايه؟ مختلفة. ثواني أعمل الإشعارات دي. بيخرجوا من مكان واحد ولكن صفاتهم مختلفة، يعني الثلاثة الإخوات دول زي الدال والتاء والطاء، مخرجهم واحد ولكن صفاتهم مختلفة، وده اللي بيميزهم عن بعض. طيب إيه بقى مخرجهم الواحد ده؟ الصاد والسين، وإزاي بتخرج من طرف اللسان المستدق، يعني المدبب كده مش العريض. في الدال والتاء والطاء تخرج من طرف اللسان العريض، بيبقى مريح كده على أصول الثنايا. طب هنا في الصاد والسين، وإزاي المستدق طرف اللسان المستدق ما بين، هيبقى فين طرف اللسان؟ هيبقى في أصول الثنايا زي الدال والتاء والطاء، ولا هيبقى في لسة الثنايا زي النون والره؟ لا، هيبقى ما بين الثنايا العليا والسفلى. ايه ده، احنا بدأنا نتوسع. هو الاسنان اللي فوق دي فك العلوي، والفك السفلي الطرف الثاني هيبقى ما بينهم، ولكن هيكون قريبا الى صفحة الثنايا السفلى، يعني المينا بتاعة الثنايا السفلى بيبقى قريب منها اكتر، مش هيبقى ما بينهم بالظبط، مش هيبقى في النص. بصي في الصورة كده وانت تفهمي، بصي في الصورة هتلاقي الطرف فين؟ ما بين الثنايا العليا والسفلى، قريبا الى صفحة الثنايا السفلى. شايفة؟ شايفة في الصورة؟ في الصاد طبعا اللسان اقصى لسان مرتفع، في السين وازاي اقصى لسان منخفض. شايفة؟ لان هما مرققين. طرف اللسان المستدق يعني الطرف الايه المدبب، وليه تعريف تاني اللي هو أسلة اللسان، عشان كده اسمها الحروف الأسلية بالسين، وكمان ليها اسم تاني الصفير، حروف الصفير. وأسلية ليه؟ أسلة اللسان يعني طرفه المستدق، عشان بتخرج من الطرف لسان المستدق ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبا إلى صفحة الثنايا السفلى. دي الحروف دي. في أي سؤال فيها؟ طيب بعد كده عندنا المستدق اللي هو المدبب، يعني ترطوفة اللسان مش عريض، ما بيبقاش عريض، لا بيبقى مدبب كده، بيبقى حاد شوية، في حدة كده في طرف اللسان، حدة مش بيبقى مريح كده على أصول الثنايا زي الدال والته والطه، لا ده بيبقى مدبب. بعد كده حروف الظا والذال والثاء. ظا ذال ث، كل دول كلنا بنقولهم خطأ في اللغة العامية بتاعتنا، مش بنخلي الذال ذال والث ث، بننطقهم خطأ، فبالتالي الث دايما تطلع معاكي سين، والذال تطلع معاكي زين، والظا مش بتطلع مظبوطة. ايه اللي بيحصل فيهم؟ كانوا زمان يقولوا لنا المدرسين طلع لسانك في الذال، طلع لسانك في الثاء، طلع لسانك في الظا، مدرسين اللغة العربية. وده خطأ، مش طلع لسانك بمعنى طلع لسانك. اكيد في كلامنا او في الحروف الفصيحة، لما تشوفي حد بيتكلم لغة عربية بتشوفيه بيطلع لسانه بره، اللسان بيخرج بره حدود الشفايف؟ لا طبعا، ما بيطلعش بره حدود الشفايف. هو قصده يقول لك طلعيه من داخل الفم، خليه لامس اطراف الثنايا العليا. اوبا، دي كل مدى الموضوع بيوسع مننا ليه كده يا جماعه؟ لا والله سهله، ما تخافيش. ايه اللي بيحصل في الثلاث حروف دول؟ طرف اللسان، احنا كل ده في طرف اللسان، فاكرين لما قلت لكم في اول طرف اللسان قلت لكم الترطوفه قد كده بس جباره، بيخرج منها كام حرف؟ عدد ايه يعني، اكتر مكان بيخرج منه ايه حروف، هو اللسان وبالاخص طرف اللسان. تمام، طرف اللسان في الثلاث حروف دول هيبقى متعامد، يعني عامل زاوية قايمة مع اطراف الثنايا العليا. مالوش دعوه باللثه بقى، هيخرج بره بقى، هيخرج بره ايه؟ مش بره الفم، بره نطاق الايه، الحنك من جوه بتاعي، بره اللثه بقى والنطع واصول السنايا. لا ده هيبدا يطلع بره اكتر، هيطول شويه كده لساني، هيمد لقدام شويه لغايه ما يوصل لاطراف الثنايا العليا زي ما انت شايفاها في الصوره كده. لو مش متخيله يعني، اهي الصوره قدامك اهي، طرف لسانك متعامد مع اطراف الثنايا العليا عشان يقول لي او اهي او. يا ريت تبصي لنفسك المرايه لو قدامك مرايه او معاكي مرايه. اذ اس اذ اس او او شايفة طرف لسانك متعامد مع أطراف الثنايا العليا. اسمها الحروف اللثوية لخروجها من قرب اللثة وليس منها. اسمها كده تمام. ادي او اذ اس، اسمها الحروف اللثوية. ايه اللي بيحصل فيها؟ طرف عشان تطلع معايا فصيحة وصحيحة، طرف لساني هيبقى متعامد مع أطراف الثنايا العليا. شايفين يا بنات؟ واضحة في الصورة اللي فوق وواضحة في الصورة اللي تحت. لو طلع بيشبه حرف الذال عندك، يبقى انت بتخرجي بطرف لسانك لبره. لا ما تخرجيش بطرف لسانك لبره، حاولي تخلي الطرف بين الثنايا العليا والسفلى، ونزليه تحت شويه في القاع عشان يبقى قريب من صفحه الثنايا السفلى اللي هو المخرج الصحيح للزاي. لكن لو طلعتيه لبره هتطلع معاكي زين، واخد بالك؟ لا هي بس عايز تدريب، لان زي ما قلنا قبل كده في اول الحلقات ان هو وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه. انت بتعملي رياضه بلسانك وبفكك في اوضاع كانت خطا قبل كده، وبنحاول نصححها، يعني بنحاول نطلع الحروف صحيحه. فعشان انا بغير الاوضاع بالنسبه لعضله اللسان وبالنسبه للفكين والاسنان وكده، باخد وقت. لازم تاخدي وقت تتدربي لغايه ما تتقني الحروف. فطبيعي جدا ان انت تتلخبطي وترجعي تراجعي نفسك تاني وتعيدي وتزيدي، وخلي المرايه قدامك في الزين، ما تطلعيش اللسان بره. لو طلع بره هيبقى ايه؟ هتتقلب لذال. وفي الذال لو ما طلعش اللسان اتعامد مع اطراف الثنايا هتتقلب لزين. كل حرف وليه مكانه. لو انا تعهدت مكانه، او يعني مشيت وراه وعرفت مكانه وتعمدت ان انا اخبط في مخرجه الصحيح، هيجي لي الحرف صحيح. غير كده في الاول بيبقى فيه لخبطه وعدم تركيز عشان انت لسه في مقام التعليم. بعد كده مع التدريب بتبقي قويه وبتبقي واثقه في نفسك، وبتطلعي الحروف ان شاء الله ايه صحيحه. كده يا بنات طرف اللسان خلص. شايفين كام حرف؟ عدوا معايا. واحد اتنين، النون ادي واحد، الر اتنين، دال ت ط خمسة، تلاتة زين سين صاد يبقى تمانية، تلاتة كمان ذال ظ ث يبقى كام؟ 11. طرف اللسان 11 حرف الطرف بس. بعد كده في عندي بقى ناقص كده، افتكروا كده معايا تاني، تعالوا نقول تاني معايا. مخارج الحروف 5 مخارج رئيسية، الجوف ويخرج منه حروف المد الثلاثة ومخرجها مقدر. مقدر الأي لا يعتمد على بقعة أو نقطة دقيقة من أجزاء الفم أو اللسان أو الشفتين، دي معنى كلمة مقدر. مخرج واحد بس عندي هو المقدر، وهو مخرج الجوف الذي يخرج منه حروف المد الثلاثة، اللي هي الواو المادية والألف المادية والياء المادية. خلاص ده أول مخرج. تاني مخرج هو الحلق، تخرج منه 6 أحرف، هم إيه؟ همزة، هاء، عين، حاء، غين، خاء. دي حروف الحلق وحروف الإظهار اللي كنا واخدينها في سنة أولى. ليه؟ حتى عرفنا دلوقتي ايه سبب اظهارها مع النون، ان النون قدام خالص، احنا خدنا المخارج اهي، ان منين؟ من طرف لساني مع لثة الثنية العليا. طب وحروف الحلق بعيد عنها، فكده بقت الموضوع ان انا اظهر النون مع الحروف الستة دي سهل لبعد المخرج، ان هما مخرجهم بعيد عن بعض، فسهل قوي ان انا اقول من آمن من هذا أنعمت، سهل قوي مع حروف الحلق عشان النون بعيدة عنهم. لكن مع حروف مثلا يرملون، يرملون الحروف دي قريبة قوي من مخرج النون. لو أقول الره مثلا أن أرو، فعلشان أقول مثلا من ربه، من را، من را في صعوبة، فالأسهل من را أهي. مثلا من لدن، من لدن، شايفة من لا قريبين جدا من بعض، أن ال، فالأسهل إيه؟ الإدغام، عشان بس تربطي المخارج بإيه؟ بأحكام النون الساكنة والتنوين. ليه حصل إدغام مع حروف معينة؟ لقرب المخرج. ليه حصل إظهار مع حروف الإظهار الستة؟ لبعد المخرج. عن مين؟ عن الحاجة نون اللي إحنا بنتكلم عليها، محور أحكام النون الساكنة والتنوين هي النون أو التنوين، اللي هو عبارة عن نون ساكنة تنطق ولا تكتب. عرفتي بقى؟ نرجع لدروس سنة أولى تاني. سبب الحاجات دي كلها المخارج اللي إحنا بندرسها دلوقتي، سبب الأحكام اللي خدناها دي في سنة أولى هي إيه؟ المخارج. تمام؟ طيب بعد كده قلنا إيه الحلق؟ حروفه 6 أحرف، فهو من الحروف اللي فيها يعني صعوبة هي حروف ايه الحلق، انها كمان مش مرئية بالنسبة لنا. عرفتي يعني ايه ازاي بتبقى مرئية؟ لما كنت بشرح الحلق بقول لك صعوبة الحروف دي ان هي مش متشاف المخرج بتاعها، لكن دلوقتي بقول لك، هو بشرح لك ازاي، مثلا بقول لك طرف لسانك متعامل مع اطراف لسانك، شايفة وحاسة ولا لا؟ شايفة وحاسة، مش كده الموضوع سهل. لكن الحلق الموضوع صعب، لان الحروف هنا مش دارية، مخرجها مش محسوس بالنسبة لي، خلقة كده من عند ربنا سبحانه وتعالى. ايوه بتيجي بالتدريب، بس هي من الحروف الصعبة فعلا بالنسبة كمان لغير العرب. حروف الحلق قلنا الهمز هاء، عين حاء، غين خاء. حسينا أكتر حرفين فيهم في حروف الحلق هما إيه؟ الغين والخاء، عشان هما جوه بره شوية، يعني خلاص خرجوا من الإيه؟ من النطاق الإيه؟ اللي مش محسوس ده بتاع جدران الحلق. أخ، حسيتهم أكتر من الحروف التانية. أخ، أخ، أخ، صح. بعد الحلق قلنا مين؟ اللسان، وقلنا ما شاء الله على طول اللسان. أقصى لسان يخرج منه القاف والكاف، وسط اللسان يخرج منه الجيم والياء والياء المادية والشين، حافة اللسان يخرج منها الضاد واللام، طرف اللسان 11 حرف اللي احنا انتهينا منهم النهاردة. يبقى دي كده 3 مخارج خدناهم، الجوف، الحلق، اللسان. بعد كده باقي معانا 2 بس، الشفتين والخيشوم، هناخدهم ان شاء الله المحاضرة القادمة بأمر الله تعالى، لو كان في العمر ايه بقية. وان شاء الله بعد كده ان شاء الله هنراجعهم تاني، لان هو امتحاننا في الترم ده المخارج فقط، والترم اللي جاي الصفات. يعني السنة دي لطيفة جدا في التجويد، ومش صعبة خالص، والمخارج سهلة. أنا عايزاكي زي ما قلت لك تحبيها وتفهميها أكتر من إنك تحفظيها. مع التدريب مع المعلمات الفضليات هتلاقي نتيجة هايلة جدا. المرة الجاية إن شاء الله هناخد الشفتين وإيه والخيشوم، وبنحاول لا أما تمتحني في المخارج هتحبيها، والصفات جميلة، الصفات هتحبيها أكتر وأكتر كمان. يعني اما بنمتحن فيها، اما خلاص ناخدها ونرجع نعيد عليها تاني، ونبدأ نبين ازاي الأسئلة تيجي فيها، هتثبت اكتر واكتر ان شاء الله تعالى. وبنحاول نربطها بالاحكام التانية اللي احنا بناخدها. يعني مثلا احنا خدنا قبل كده ايه في سنة اولى؟ احكام النون الساكنة والتنوين. عرفنا ايه السبب بقى في ان في حروف النون بتظهر عندها، حروف النون بتضغم عندها، وحروف النون هنعرف المرة الجاية ليه بتقلب النون عند الميم، لان هما الاثنين برضو من مخرج واحد. لما اقول ميم بعد، كله ليه علاقه ببعضه. السنه الجايه بقى هتاخدي علاقه المخارج دي بعلاقات الحروف، يعني بينشا علاقات بين الحروف، وهكذا. يعني كل سنة بتحسي ان انت حصل لك اثراء للمعلومات اللي عندك، دسامة، تحسي ان حصل نمو، واخده بالك، لتفكيرك ولمعلوماتك الايه التجويدية، وتحبي الموضوع اكتر واكتر. ان شاء الله كلكم ان شاء الله تطلعوا كده معلمات. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.